السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال ربكم ادعوني استجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم كذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ويقول تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. فاعلموا أيها الإخوة أن الملائكة تتنزل ومعهم جبريل عليه السلام ليلة القدر، والتي يرجى أن تكون في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. الله سبحانه وتعالى يقول: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. علينا بالدعاء والاجتهاد فيه، وعلينا بقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلى غير ذلك من أنواع الأدعية ومن أكثر أدعية رسول الله على العموم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الأخ السائل: وبعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سال لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الباذلين معي جهد لإخراج المجلس لإخوانهم، كذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. مسألة سئلة تقول: إنها كوافيرة. الصواب أنها مشطة، فكوافيرة أعجمي ومشطة عربي، تقوم بإزالة الشعر الخفيف تحت الحاجب وفوق. هل هذا نمص؟ إن كان نزعا فهو نمص، إن كان نزعا فهو نمص. بدأت أترجم الإسلام إلى اللغة الكردية، وبدأت أترجم دروس الشيخ محمد صالح النجد إلى اللغة الكردية. استمر أعانك الله، أعانك الله، استمر موفق إن شاء الله. كيف أجيب من قال إن الدخان لا يحرم بالنصوص العامة، وإلا لحرمنا الشيبسي والبسكوت لأننا نهدر المال على ما ضرره معلوم؟ لا، الضرر يتفاوت، ليس الضرر في الشيبسي كالضرر في الدخان. ولا تنتظر نصا في الكتاب والسنة يقول لك في المستحدثات من الأمور أن الدخان حرام، لا تقرب الدخان، لما عندنا نصوص عامة: لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه التي نبني عليها الأحكام. هل يجوز أن أنوي صلاة العشاء مع المصلين الذين يصلون التراويح؟ يجوز، فإن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى أهل بيته يصلي بهم العشاء كذلك بأهل حية. هل جهاز البخاخ والمرافقة عليك كورتيزون يفطر؟ البخاخ، جهاز البخاخ ولا البخاخ؟ أظنك تقصد البخاخ. جهاز البخاخ، البخاخ الأدوية التي تخرج من الأجهزة فيها أدوية، بعضها فيه أدوية مخلوطة بأشياء سائلة تدخل الجسم، هذه تفطر إذا دخلت الجسم من الأنف تفطر، وبعدها ليست كذلك إنما هواء فقط. هل يجوز الزواج من نصرانية؟ نعم يجوز الزواج من نصرانية العفيفة. قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وهو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية فبلغه أن عمر تكلم في ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين حرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. نفس الباروك الشعري للزوج لا تجوز لأنها وصل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. هل مؤلفة قلوبهم يجب أن يكونوا فقراء؟ لا، مؤلفة قلوبهم شيء غير الفقراء، غير الفقراء والمساكين، لأن الله قال: إنما صدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فهم صنف آخر، إما أنهم كفار يرجى إسلامهم أو أنهم ضعفاء الإيمان يخشى عليهم من الردة. شخص عنده قطعة أرض يؤجرها يدفع المؤجر مالا، إذا أخذت من المستأجر مالا ستضم المال إلى سائر أموالك، فإذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى وإلا فلا. أما الفلاح المستأجر يأخذ زكاة الناتج نصف العشر إذا كان يسقى بالآلة، والعشر إذا كان يسقى بماء السماء، حكما تزوج بثانية دون علم الأولى. الزواج صحيح لكنه زوج غشاش وجبان في ذات الوقت. ما حكم من ذبح شاة ووزع لحماء على الفقراء من زكاة المال؟ لا يجوز. ما مواطن استجابة الدعاء، مظنة استجابة الدعاء أن تساجد بين الأذان والإقامة ساعة من يوم الجمعة؟ والله أعلم. ما معنى التولي يوم الزحف؟ الفرار أمام العدو، صفوف العدو برزت لصف المسلمين فأنت فررت ورجعت. ضعف إيمانه وإقبال، ضعف إيمانه وإقباله على القرآن، عاوز أصلح نفسه. أنصحك بأن تسأل الله ذلك، أن يقوي إيمانك ويزيدك علما وإيمانا، ثم اختلط بالناس الطيبين الصالحين الصالحين. هل يجوز النظر إلى معاني الكلمات الغير معلومة أثناء قيام الليل من نفس المصحف؟ لا يجوز. الصلاة إن في الصلاة لشغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تأنى يوما أو يومين يا حسام حتى تأخذ من الاختلافات، ولا جوز أخرج الزكاة الآن فريق من العلماء. إرجاع الزوجة بدون علم أبيها لا بأس، لكن تشهد شدي اثنين يعدون، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأشهد ذوي عدل منكم. الله أباح الزواج بالنصرانيات فلا معنى للآراء، بارك الله فيك. حكم قول الزوج لزوجته: حرام معك العيشة وهو غير قاصد الطلاق. هذا قال: أنت محرم علي، فهي كفارة يمين. أما حرام عليك العيش، حرام معك العيشة، ماذا يقصد؟ يكون محرمة معك العيش أو ماذا؟ وحفظك الله فضيل الشيخ عباس بن عبد الخالق وسلمك. لا حكم وضع أموال في البنوك بدون أخذ الفائدة؟ لا بأس. حديث النفس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما سؤالك يا سلامة؟ وجزاك الله خيرا بقية الصالحات. حكم الإيجار القديم، الإيجار القديم حلال، لكن طلب منك صاحب البيت تخرج تخرج. بارك الله فيك يا يوسف. الزوج قال لزوجتي أنت قلت خلاص، قلت تخلصي ما تخلصي موضوع الطلاق خلاص بقى. قالت له نعم سأنهيه، كل هذا لا يقع به طلاق يا أخت وفاء. حكم صبغ الشعر باللون الأسود، السائلة امرأة لا بأس أن تصبغ شعرها بأي لون كان ما لم تكن متبرجة بهذا بهذه الصباغة أو مدلسة على خاطر. أما الرجل الأولى البعد عن السواد احتياطا خروجا من الخلاف. أما القطع في التعليم لا أستطيع. أن ورد أن النبي كان يلقي نفسه مع القليل من البزاق، كان يدخل في يديه ويقرأ المعوذتين ما أقول والله أحد يمسح رأسه وما استطاع من جسده. هل يجوز مسك المصحف وراء الإمام في القيام؟ لا تفعل، إن في الصلاة لشغلا. زكاة الفطر تجوز للأخ إذا كان مستقلا بمعيشته ولا يلزمك الإنفاق عليه. الليلة القدر كانت في الليالي الماضية بشواهد العلامات، العلامات لم تكن يعني أكثر الأحاديث التي فيها تفصيل العلامات لا تصح. رأيت أن الشمس تطلع صبيحة بيضاء نقية، وهل هذا تقعيد أم كانت في السنة التي فيها الرسول فقط؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر غير المسلم. ينفع نصلي العيد في البيت؟ نعم ينفع تصلي العيد في البيت. وأنس أمر ابن أبي غنيا مولا من مواليه أن يصلي به، ولما يقولون إن فتتك صلاة العيد مع الإمام صليها في البيت، وقال صليها اثنتين أو أربع بكل. قال بعض العلماء ورد عن أنس أنك تصليها ركعتين، ورد عن ابن مسعود أربع ركعات مع بعض النزاع الطفيف في سند ابن مسعود، لكن قال به الشعبي، والشعبي يقول صلي أربعا. وهل تصلي بالتكبيرات؟ الزوائد هي التكبيرات، هذه سنة، إن شئت صليت بها وإن شئت لم تصلي بها. عطاء شقت إذا كشفت رجل أثناء الصلاة هل تبطل صلاتي؟ لا تبطل. هل من قال لامرأتي أنت حرمان علي مثل أمي وأختي؟ هذا ظهار. إذا تزوج الرجل بأرملة وعندها إيتام هل يجوز أن يعطيها من زكاة مال إخوته؟ إذا تزوج رجل بأرملة وعندها إيتام هل يجوز أن يعطيها زكاة مال إخوته مع ما ينفق عليها؟ نعم يجوز، لكن لا تتداخل ليأكل هو هذا المال، لأنه يكون محتاجا. ما معنى أكل السحت؟ السحت الحرام، قيل السحت الرشوة في الحكم. لماذا تقول على الزوج غشاش وزبان؟ ما غشاش لأنه يظهر لأهل بيتي خلاف ما هو حق، أما زبان خائف، ليس بخائف، خائف وخالف سنة الرسول أصلا. يعني هذا الذي يدافع عن نفسه تتبع سنة من؟ هل سنة رسول الله أن يتزوج في السر؟ فهمني، هل سنة رسول الله أن يتزوج في السر دون أن يعلم الزوجة؟ هل سنة الصحابة رضي الله عنهم؟ هل سنة التابعين رضي الله عنهم؟ فلماذا تجادل بس؟ اعترف، اعترف. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ سألنا أن الأكثرين من العلماء لا يرون جواز إخراج زكاة الفطر مالا، إنما تخرج لا يرون القيمة أصلا في زكاة الفطر. كتاب ناجي البلاغة لا أعلم له سندا ثابتا. هل يجوز المرأة أن تردد الإمام في صلاة الإمام على العلم بأن الإمام من محارمها؟ إذا لم يكن هناك رجال أجانب فجوز بعض العلماء ذلك، وبقي آخرون على الأصل إنما التصفيق للنساء، الأمر في ساعة. رجل ليس فقير ولكن حالته أصبحت صعبة بسبب الحظر، إذا أصبح فقيرا بسبب الحظر أصبح فقيرا بسبب الحظر يعطى لأنه فقير. مش أنا يجوز قول لصديقي يا حيوان بس هزار، وقبل ذلك تسطر بكلمة في صحيفتك تسطر الكلمة في صحيفتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يجوز أن تشرب الماء أثناء أذان الفجر إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. ما علمنا سؤالك يا محمود، هل يجوز لرجل توزيع ماله في حياته على أولاده؟ إذا خشي من شر بعضهم يقسم ويعطي الأوراق، أنصح يعطي الأوراق لرجل صالح كأمانة عنده، إذا مات أعطى كل ذي حق حقا. ما معنى إن في الصلاة لشغلا؟ فيها شغل عن غيرها، تنشغل بها، لا تنشغل بأكل، لا تنشغل بشرب. حبك الله يا خالد. عليكم السلام يا فارسي. لو أن امرأة حاضت بعد الظهر بنصف ساعة ولم تصلي، هل يلزمها قضاء الظهر بعد الطهر؟ لا يلزمها. وعلى عهد الرسول كانت كل ذل النساء تحيض بين أوقات الصلوات، بين أوقات الصلوات، ولم تكن ولم يرد أن امرأة واحدة في زمن الرسول مثلا حاضت بعد العصر ولم تكن صلت العصر، لم يرد أنها لما طهرت أمرها النبي بإعادة صلاة العصر. أحيانا يتهيألي أني ما حكيت الله أكبر في الصلاة فأكررها، هذه وسوسة. هل يجوز لأم أن تقاطع ابنها لتطوله الدين عليه؟ يجوز. هل يجوز تقديم زكاة الفطر للمتسولين إذا كانوا فقراء؟ هل الرجع من دون شهود صحيح؟ صحيح، لكن مكروه، الإشهاد واجب على الآية الكريمة، لكن تخلف الإشهاد لا يبطل للمراجعة. من القائل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قولان، أحدهما قائل ذلك يوسف عليه السلام، ذلك الذي طلبته من سؤال النسوة التي قطعن أيديهن حتى يعلم زوج المرأة أنني لم أخنه في غيابه في زوجته، فأراد يوسف أن يخرج بريئا أمام الناس أيضا باب دفع الشبهة. والآخر وهو الذي يقتضيه السياق أن القائلة هي امرأة العزيز، ذلك ليعلم يوسف أني لم أشهد عليه شهادة باطلة في غيابه. لي ثلاث أفراد، ابن تيمية عالم من علماء المسلمين الأجلاء، له عليه كل عالم من علماء المسلمين يؤخذ من قوله ويرد، في واحد منهم معصوم، وإن شئت سميت لك. حتى في زمن الصحابة كان منهم من تزل قدمه في مسائل رضي الله عنهم. شقق التمويل العقاري مع العلم أن الدفع كان للوزارة ثم تحول إلى البنك، لابد من النظر في العقد يا محمد، والعقود التي نظرت فيها كان فيها شروط ربوية. حكم وجود بعض الطعام في الفم وأذن المؤذن، الأمر سهل لكن مش بدقة المدرسة، تبلع وتفزقه، الأمر سهل. الخروج قبل إتمام ساعات الدوام حرام، لابد أن يكون بإذن المدير المباشر، وأيضا لا يكون هناك تضرر على المسلمين من أو على الناس عموما من خروجك. فمن القيلين دعوت الاعتكاف في غرفتي ثم وجدت الجو حر فيها جدا، هل يجوز أن أخرج إلى غرفة أخرى أم يبطل الاعتكاف؟ إن شاء الله ما يبطل بإذن الله، لذا أساعدك على عبادتك والأمور قريبة. الله المستعان يا أبا ريان. أين رفض سيدنا يوسف؟ الله أعلم. أجبنا أن المؤلفة قلوبهم على قسمين، قسم كافر يرجى إسلامه أو يدفع شره، وقسم ضعيف الإيمان يخشى عليه من الردة. هل يأثم من لم يحسن مناته؟ لا يأثم. ما مقاومات التعدد؟ القدرة على الإنفاق، والقدرة على الباء، والقدرة على العدل. الباء بقسميها، الباء بقسمها بالنفقة والجماع وثم بعد ذلك العدل أيضا، خفتم ألا تعدلوا فواحدة. حكم من قطع صلاة النافلة ليجيب على والدته، له وجهة. قصة جريج: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. هل الصلاة بتباعد المصلين معتبرة؟ يا عدي أتقن السؤال لا تحذف. هل الصلاة بتباعد المصلين للضرر، للضرر الشديد؟ أدخل كلمة للضرر حتى تأخذ الفتوى صحيحة، فإنها ستجوز وستجيب نفسك إذا وضعتها. هل يجوز الجماعة خيرية طلب زكاة الفطر المغرب ثم شراء؟ هل يجوز كوكيلة عنك؟ كوكيلة عنك يجوز. أخي برس الكلى هل عليه إطعام مساكين؟ إذا كان إطعام مساكين نتيجة الإفطار في الصيام ليس عليه في الأصل، ليس عليه في الأصل، ولكن إن أطعم ما كان كل يوم مسكينا لفعل أنس أنه لما أسن كان يفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكين، فلا بأس بمثل هذا، لكن لا يجب. أحمد العلاوي يسأل عن رجل المسافر ويفطر للسفر، الإفطار للسفر جائز، فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدات من أيام أخرى. مطلقة وأبي وأمي ميتان ولي ابن ولد وليس لي مكان للمعيشة، قريبي يريدون أن أتزوج وأبو ابني إنسان غير سوي وأخاف على ابني، صح ماذا أفعل؟ حتى أرجع إليك، إن كنت طواقة للزواج وتخشين على نفسك الفتنة تزوجي، إن كنت لا حاجة لك في الرجال خلاص الأمر سهل. إن كان يسافر من أجل الإفطار هذه حيلة، أعمل بالنيات، وما ربك بغافلين عما تعملون، يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هل الرسول رأى الله في المعراج؟ لم يره. سئل النبي: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: رأيت نورا، نور أن أراه. يا شيخ محبوب الله يغفر لك، يا شيخ محبوب أجبناك، ربي يعلم هل يرى من القول وأعلم ما تكتمون. إذا كان يحتال فربك أعلم، من يحتال الاحتيال لا يجوز. حكم من قطع صلاته في نصف التشهد الأخير لأنه جاءه بول. إذا كان البول شديدا فإن الصلاة بحضر الطعام وله دافع نخبثان. المرتب حرام إذا خرج قبل ساعات دوام بدون إذن المدير؟ هل تضرر الناس؟ تضرروا فتدخل عليك الحرمة من هنا، أنك تأخذ راتبا على شيء لم تؤده. هل يجوز أن يجتمع الناس في العشر الأواخر من رمضان في الثلث الأخير من الليل بعد التراويح كل يوم يجتمعون؟ لماذا؟ للصلاة أو لماذا؟ إن الصلاة جائز، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أحيا ليلة وأيقظ أهله شد المزر. كتاب التبيان في أداب حمل القرآن كتاب في الجملة طيب، لكن في بعض الأحاديث التي كل ما فيها الصلاة إلى قبلة غير صحيحة بدون قصد هل تعاد؟ إذا كنت في الوقت أعدها، إذا لم تكن في الوقت يعني منذ زمن لا إعادة عليك. حكم تقبل الله بعد الصلاة، إن سألت هل وردت عن النبي؟ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مثلها محمد ابن إبراهيم. هل العقيقة توزع كلها أم يجوز استقطاع جزء منها؟ يجوز استقطاع جزء منها يا شيخ محمد، فإما حفظك الله كل وادي وتصدق، فيها نص ملزم بشيء معين. واحد نصراني طلب مني دين اليوم لكني رفضت اعطاه لاني اتوقع انه اشرب الخمر فيه. طلب مني دين يعني يعطيك، يقترض كي يشرب خمر لا تعطيه، اما يقترض لاكل وشرب لا باس. الاقتراض من الكفار واقراضهم جائز، تكلمت عشان خاطر ربنا، هي تعبد في اللفظ من أجل الله، من أجل الله لله يعني. لماذا الحج لا يغفر الكبائر رغم ما فيه من تعبد؟ من قال الحج لا يغفر الكبائر؟ الحج يهدم ما قبله، لكن كل ذلك بإذن الله، أيضا يرجع كله إلى إذن الله. هل الملائكة تنزل ويستجاب الدعاء بعد ختم القرآن؟ ليس في هذا حديث ثابت. حكم أخذ أذهب للعمرة وبعدها بيوم أو يومين بمكة أعمل عمرة لأبي وأمي. تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك نص معين في توزيع الأضحية؟ ليس هناك نص معين. قوله تعالى في كتابه الكريم: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لا يفيد التنصيف. وقوله كلوا منها وأطعموا القارع والمعتر لا يفيد التسليس، تسليس العقيقة والأضحية. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، أو كسوتهم أو تعرق إن عجزت صمت 3 أيام، فلا تصوم الأيام 3 إلا عند العجز. محتل في نهار رمضان ولم يكتشف ذلك بعد استيقاظه، توضأ وصلى واكتشف بعد الصلاة فاغتسل، هل عليه إعادة الصلاة؟ نعم، لأن النبي قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هل يجوز إلقاء السلام على من ظلمني وسرقني؟ يجوز، وإن هجرته لك ذلك أيضا. ما حكم حبس إخراج الريح في الصلاة؟ يكره. ثبتك الله يا أخ ماهر. لي 3 أفراد في أسرتي أدفع عنهم زكاة الفطرة لفعل مستحق واحد يكفي كل، يجوز إذا كان أهل الحاجة. هل مس عورة الطفل الصغير تبطل الوضوء؟ لا أعلم على ذلك دليلا، وقد كان الأطفال بكثرة شديدة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي أمر امرأة غسلت طفلها أن تتوضأ. العمل في تصليح التلفزيون مع عمل بالبلوى جائز الآن، نستعمل في الطريقين خير والشر. قيام الليل جهرا أمثلا إذا كنت منفردا على ما تحب. حكم الهجرة من بلدة إلى أخرى من لقمات العيش. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما الأحسن، تكسير الختمات أم التدبر؟ التدبر أفضل، لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هل يجوز أن يكون أحد الشهيدين على الرجعة في الطلاق فتى بالغ؟ يجوز إذا كان صريحا. حكم الصلاة بمسجد به ضريح. تكره، نهى النبي عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور. لكن إذا صليت الصلاة تجزئ. كيفية صلاة العيد في القبور؟ على أقوال العلماء وليس في الباب نص على النبي عليه الصلاة في كيف تقضى صلاة العيد في البيوت، لكن أنس بن مالك يرى ركعتين، هناك علماء يرون ركعتين، ركعتين كركعتي الإمام، يا 7 تكبيرات و5 تكبيرات. وابن مسعود يروى عنه أنه يقول تصلي 4، وهذا رأي الشعبي من تلاميذه، من مدرسته. فالأمر في ذلك واسع، بين رأيين أخذت فلا جناح عليك، وليس في الباب نص. هل أهل مصر يصومون على الفجر الكاذب؟ لا، صوم على إذا تبقى كل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بل أذكار ثابتة بعد الانتهاء من الصلاة كثيرة، لا تسأل عن المقام. الحمد لله في إخوة من أهل الفضل كثيرون معنا، طلبة علم الله يوفقهم أينما يكونون. هل يجوز الصلاة على الكرسي إذا كنت مريضة؟ صفان الرقبة والركب يجوز إذا كنت مريض أن تصلي جالسة. ما حكم أخذ المال على تحفيظ القرآن؟ يرى الجمهور جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومستند الجمهور القائلين بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. أما الحديث: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبله، فلا يصح. وكذلك أحاديث أخرى على شاكلتي، إما ضعيفة وإما مؤولة. فقل ما تزوجها وتشك أن أمواله التي تركها فيها شبهة، هل تأخذ نصيبها ونصيبها ولديها وتتصدق أن تتركه؟ تشك لا تبنى على الشك، لأن المال مال وارث لها، أن تأخذه وإن أرادت أن تتصدق تصدقت. هل يجوز أن لا أتزوج طيلة حياتي؟ أنت امرأة أم رجل؟ على كل جائز إذا كنت من غير إرمة من الرجال، أو المرأة لا تريد الزواج من غير خلاف. إلى أي حد يجب أن يصل الربح في التجارة؟ الأمر في هذا واسع، ليس هناك نص يحدد نسبة الربح التي تتعطاه، إلا أن النصوص تنهى عن الغبن الفاحش وعن الغش والتدليس. لا تفنى أمتي إلا بالطعن، والطعن لا يثبت. قيام الليل جهرا أم سرا إذا كنت منفردا الأمر واسع. حكم تقديم الست من شوال على القضاء في وجهين للعلماء، والأمر واسع أيضا. أدلة تحريم أعياد الميلاد فقط نقول إن النبي لم يصنعها لا هو ولا أصحابه، ما عندنا شيء غير هذا. ثم عندنا أيضا أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. شرع الله لنا عيدين، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه عيدا. والنبي قال: إن الله أبدلكم خيرا من الفطر والأضحى. الذي أبدلنا هو الله، وأبدلنا خيرا من عيد اليهود الفطر والأضحى. الوثنية بدأت الأوثان. ما حكم أليس كلمة علشان خاطر ربنا؟ أليس فيها نسبة صفة خاطر لله فيها؟ لكن ما قصدها هو، يقول يعني هو يقصد أن يقول من أجل الله، فاتقاها أفضل طبعا. وقوله من أجل الله، لله افعل لي كذا، لا بأس. أسلم من عاد طبيب من الصيام هذا العام، هل أخرج مالا المصوم بعد الحول والرج؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر، فلا يجوز لك أن تخرجي مالا. حفصة تسأل: ما حكم مال الكوك في رد؟ ما حكم المال المشكوك في رد؟ عليه المستدعى. أجبنا على هذا. من هم أولي الإربة من الرجال؟ غير أولي الإربة من الرجال الذين ليست عندهم قدرة على الجماع، منقطعين في هذا الباب. بارك الله فيك. أسماء النبي محمد هي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. وورد أيضا أن نبي الرحمة وأن نبي الملحمة عليه الصلاة والسلام. هل تقويم الأسنان يعتبر تغييرا لخلق الله؟ لا يعتبر، إنما هو عود إلى ما عليه عموم بني آدم. ما أهم الكتب لطالب العلم الشرعي؟ كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت التسبيحات في صلاة التسبيح، زدت التسبيحات في صلاة التسبيح. الحديث في صلاة التسبيح كله ضعيف. اللهم لا تخيب رجاءنا. من ناحية المعنى متحمل، لكن نحب الألفاظ الواردة عن رسول الله في هذا الصدد. لم أكن بدعائك رب شقي أولى، يعني يا رب أنت كريم، لم تشقيني من قبل بالرد والحرمان. حكم زكاة الفطرة عن الجنين في بطن أمه ليست عليها زكاة. نعيش في دولة أوروبية والأطفال لهم راتب كبير، وننوي بهذا المال شراء عقار لكل ذكر كالأنثى، هل يجوز؟ الأطفال لهم راتب، من من هذا الراتب؟ وما صفته؟ حتى نستطيع أن نقيمهم، إذا كان مال مسلم للطفل فهو لمن سلم له. ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق مرتين في التهديد وفي حال عصبية بأن لا تروا عند بيت أبيه وراح؟ ما اللفظ الذي قاله؟ لكن عموما بالتوصيف الذي تذكره كافة تفرات يمين ولا يقع. أريد التفقه في الدين، فما الكتب التي أحفظها؟ لا تحفظ، افهم أن حفظ الألفيات والمتون يرهق كثيرا ويحتاج إلى مراجعة بعد ذلك. قول الزوج لزوجته تطلقي قريب يخلف لا إشكال عليه، لا يأسف ولا يقع طلاقه. رجل يسرق من الأموال العامة بحيلة منه ويبلغ عنه أم لا خشية الضرر؟ في ضرر، انصحه أن يستمر في عمل يبلغ عنه. نعم. حكم المقال الواد عليه الطلاق من تراكب الدراجة وخلفه ركبها، إذا كان بإمكان الوالد أن يمنعه ولم يستطع منعه عليه كفارة يمين، إذا كان الوالد عاجز عن ذلك فليس عليه شيء وحلف على ما لا يقدر عليه. ما تفسير إنما النسيء زيادة في الكفر؟ النسيء تأخير الشهور عن موعدها، في شهر رجب مثلا أهل الشرك كانوا يتقاتلون، إذا دخل شهر حرام كشهر رجب وهم يريدون مواصلة القتال يقولون نأجل رجب لبعد شوال أو نلغي رجب هذه السنة. فالتأخير تأخير الأشهر عن مواقيتها. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فضال كبير لا تأثير له. قال تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دخول ماء في الأذن أثناء الاغتسال لا يفطر، لا أكل ولا شرب ولا جماع. زيارة النساء للمقابر ليست بحرام، سواء في رمضان أو في غيره، إذا أمنت البدعة وأمنت الفتنة. قد دللنا على ذلك من قبل بأدلة كثيرة. حديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني من ناحية السند في انقطاع. عبد الله بن بريدة لم يسمع من عيش، لكن من العلماء من جوز العمل به لكونه في فضائل الأعمال. والحليف من أي ناحية؟ جزاك الله خيرا. شوق أقول الاستياني بها شروط ربوية. هل تجوز خطبة العيد في البيت؟ إذا منعت الخطب جاز في البيت، الجمعة أعظم. دخول ماء في البطن أثناء الاستنجاء ليفطر؟ لا، ما دخل من أسفل دخل من الدبر لا يفطره، لا يستطعم ولا شرب ولا شرب. نصاب الزكاة على الفضة والذهب على أي ما شئت، والأفضل الفضة. كفارة اليمين كيف يخرج أطعم 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة؟ نعم حرام. واستدل له الشافعي بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حاضت لمدة 10 أيام، هل يجوز صيام وصلاة في اليوم 11؟ إذا طهرت جاز لها ذلك. إذا كنت مخرج صلوات شهرية لأهل قريتي وتوقفت عن إخراجها لهم بعد أن أذوني بألسنتهم والحسد حتى توفي ابني وابني لأني كنت فقيرا وأغناني الله كنت مخرج صلوات شهرية وتوقفت عن إخراجها لهم بعد أن أذوني بألسنتهم والحسد حتى مات ابني وأبي لأني كنت فقيرا واغناني الله استمر لغناك الله تقطع عنهم هذا كانت صدقات شهريه تجاوز عنهم ولا يتلئ بفضل منكم الساعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم المطلوب منا في اخوتنا المسلمين في كل مكان الدعاء المتواصل لهم وما استطاع ان ينفع اخاه فليفعل ما لم تكن هناك مفسده اعظم هل يشترط الاستثناء في الحلف في نفس المجلس؟ نعم بعد الكلمة على طول مثلا إذا قال الشخص والله أقسم بالله أن لا أسافر وبدأ له أن يسافر عليه كفارة لكن قال أقسم بالله لا أسافر بعد أقسم بالله لا أسافر إن شاء الله بعدها في الحال ولم يسافر ليس عليه إثم فيلزم أن تكون بعدها فورا أما تقول أقسم بالله ما مسافر ترجع تفكر بعد مدة تقول إن شاء الله هذه لا تفك عقدة اليمين هل من دعائي تسر له الله ما يسر لي أمري ابتلاع الدم وأنا صائم جبت دم هكذا وشربت تفطر لكن بعض الدم الذي بين الأسنان نزل في بطنك لا تفطر أيوم أفضل أصلي الفجر بعد الإذان مباشرة أو أصبر عشرين دقيقة أفضل أجلس قراءة القرآن الأذكار عني وعن أطفالي لك فقط ما عهدنا أن أحدا يقرأ القرآن الرسول وأصحاب الرسول ويهبون ثواب القراءة لأحد هناك بعض الأماكن تصلي الجمعة هل عدم صلاة معهم فيها إثم ليس عليك إثم الآن في هذه الأزمنة التي نعيشها الآن كيف تدرك صاحبات الأعذار ليلة القدر بالدعاء والذكر المتواصل الحائض لا تمنع من قولها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما تمنع من قولها استغفر الله ولا تمنع من تلاوة القرآن لكن تمسكه بحائل تجوز العقيقة ماشية كالأبقار وإن لازم شاء تجوز أن أسعق عن بني إيه بجزور ينور وجهك ربي أكل كفارة اليمين مطبوخ على المتيسر لك الحديث وإن ضرب دارك وأخذ مالك صحيح يعني في طاعة ولاة الأمور لا يصح مقاطع هل هناك جن عاشق قصر رحم الفتاة ما أعلم شيئا من هذا أبدا بالنص المخالفون هم الذين يقولون هذا زوجة خرج عن معاش وأخذ مبلغ من المال استثمره في بنك إسلامي وربح من المعاش يمنعه من السلطة الذين هم في الدراسة أقول لك يا أختي الكريمة غفر الله لك يا أم أحمد أنت تكلم الربا يا أم أحمد وأولادك وزوجك الله يهديكم بس تعليق محاليل لمريض فجأة يفطر الأحوط يعيد يحافظ على صيامه الأحوط يعيد أن يجوز إخراج زكاة لا مطلوب شيء إلا شخص تكون بر بوالديك راضين عنك واحد يقول إنك راجل طيب سؤال الشيخ ماهر اشترى رجل قطعة أرض حتى يبيعها عندما ارتفع ثمنها فخسرت هل عليها زكاة زكاة التجارة عليها زكاة سواء خسرت أو كسبت زكاة حق الله إذن هل من عق والدة طول حياته وقبل مماتها سامحته هل لا يتجاوز عنه الأمر إلا ربنا أكرم كيف أتقن اللغة العربية إذا لمدرس نحو يعلمك قلت عن حديث تعطلات البر مقاطع جزء منه الذي هو وإن ضرب بأرك وأخذ مالك مقاطع لا يصح. هذه اللفظة لا تصح لا تصح لا تصح. لفظة وإن جلب بأرك وأخذ مالك لا تصح. هذا الذي أقول. أما النصوص نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى طاعة ولاة الأمر في المعروف. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. آيات محكمات عليكم بالسمع والطاعة والطاعة في المعروف كما لا يخفى عليكم. عليك أن تجتهد في الدعاء بارك الله فيك. استشعرت لأنك حتى سترتعش يعني ولا ما في رعشة في ليلة القدر ولا في أنك تشوف طاقة تفتح في السماء ولا شيء. اجتهد في العبادة والأمر لله. الأمر موكول إلى الله. أما تطلع الفجر وتقول ما نوع الشمس ما كذا ما كذا ما كان الصحابة يستعون ذلك. اجتهد في العبادة والقبول على الله واسأل الله التوفيق. ليس في البخاري وفي مسلم. هذه الجزئية في مسلم معلولة منتقدة. ليس في البخاري. الله يحفظك يا أبو. تفسير قول الله تعالى إن المال والولد فتنة. المال يشغلك عن طاعة الله وذلك لا تجد في مجالس الصالحين واحد مع مليار قاعد جالس معه وجالس يفكر كيف يحرص المليار وكيف يرابي ويجعلهم الاثنين مليار. والأولاد يفتنونك حبهم قد يشغلك عن الجهاد قد يشغلك قد يحملك عن الكسب المحرم. أثناء شجاري مع زوجي على الذهاب إلى الطبيب قال لي كل شيء يعني كان يقصد إن أنت تضطر تذهب للطبيب. طيب المشكلة يا فاطمة تسويسي وتقول إنك مطلقة ولا تطلق نفسك؟ لا وإن أخبر زوجته أنه طلقها وقال لا إني أشك لأنه قال اذهبي إلى بيت أبيك. سنرجع إلى الزوج ماذا قلت أيها الشخص؟ بس في شهود نستشهدهم يعني إذا هو أقر أن طلقت زوجتي أو شهود أقروا واعتمد لكن ما هذا ولم يحصل هذا ولا ذاك لا شيء. زوجة معتكفة طلبها زوجها الفرس فرفضت الاعتكاف هل تأثم؟ تأثم لأنها لا تعتكف إلا بإذنه إلا إذا كانت استأذنته في الاعتكاف أو نظرت الاعتكاف ووافق على قضاء النذر حينئذ لا طاعة حينئذ دخلت عبادة وواجبة عليها. إذا كانت استأذنته فأذن لها. مسافرة لأخذ أهلي زكاة الفطر لي معهم كل جائز. هم يخرجون لك أنت تخرجها لهم كل جائز. صلاة الضحى جهرية أم سرية؟ الأصل سرية. أفضل عدد في قيام الليل 11 ركعة مكتب. لا لا تسأل كذا يا شعبان. اسأل عن العدد والصفة. يعني إذا قام الرجل صلى 11 ركعة في 10 دقائق هل ترى هذا أصاب السنة؟ ليس الرقم ولا عبرة إنما العبرة بالقيام بين هذا يا رب العالمين كم قمت من الزمن. قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا كانوا قليلا من الليل ما يجعون. أحب الصيام صيام داود كان وأحب القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. فالأمر بصفة الصلاة وزمن القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ويصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يؤتر بثلاث وكان يسجد السجدة قبل ما أقرأ أحدكم 50 آية 50 آية. يعني أنت في سجودك اتقن السجود اتقن السجود اتقن أيضا الركوع لله سبحانه. عظم ربك في الركوع أكثر من الدعاء في السجود. عظم ربك قل أنت العزيز أنت الجبار أنت الكريم اصنع مجد ربك أنت الملك أنت الكبير أنت العظيم. عظم ربك في السجود أعظم في الركوع عفوا والسجود أكثر من الدعاء. حاجتنا إلى الله لا تنتهي. حكم قراءة القرآن بالمقامات لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة، يعني يجوز استخدام جوزة الطيب في الأكل لا مانع لا أعلمها تسكت، إن أن تأتي على القدس ونستضيفك شريفنا خالد الدقاق، نسأل الله أن العون وأن يفتح بلاد المسلمين للمسلمين يا رب. خالد الدقاق من أهل القدس، بارك الله فيك وثبته الله إياك. ماذا يصنع معكم اليهود يا خالد؟ أفدنا. هل تلقونكم تصلون وتصومون ونسائكم تحتجب ولمنعين هذا؟ هل يجوز أن لا أتزوج طيلة حياتي؟ أجبناك، كنت من غير لذمة من الرجال يجوز. في كفارة اليمين كان هناك طفل صغير لا احتسبه فرض، احتسبه فرض لكن أخرج له وجبة رجل كبير، وجبة رجل معذورة، واليوم استأذن من الدورة وكل حائض ولازم تقولي معذورة، يعني كلام الرسول أولى من كلامك الفزلكات الجديدة. بعد سن الحيض درو ولا مش عارف سموها بريون، وسنة تقول لك معذورة، وسنة تقول كذا، بس ما حائض. يعني هل أنتم أحسن أدبا من رسول الله؟ هل أنتم أحسن أدبا من كلام الله؟ الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء. عائشة تقول حط، فسألت الرسول ماذا أصنع، دخل علي النبي وأنا قالت ما دخل على النبي وأنا بريون ولا بريون، ما قال الرسول ذلك أبدا ولا قال وأنا معذورة. أحسن لفظ منك لفظ كلام الله وكلام رسول الله، ليس الكلام للأخت سيد الشربيني فحسب، إنما الكلام للجميع. لا تظن أنك ستأتي بألفاظ أحسن أدبا من الألفاظ التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله. المعذور هذا يحتمل عدة معاني، المعذور هذا يحتمل عدة معاني. معذور ماذا؟ مريض؟ معذور؟ نعم. يقول خالد الدقاق نحن متمسكون بالإسلام ورضاك في هذه الأراضي المقدسة. الله يزيدكم ثباتا، سيدنا إياكم ثباتا. كيف تتعبد؟ هل تجوز خطبة العيد لمن لم يصلي في البيت؟ تجوز في البيت لا مانع، صلي العيد في البيت إذا فتتك. معذورة حائض واليوم السادس من الدورة الشهرية ونزل صفارا وليس طهرا، هل أصوم وأصلي ما تمهل؟ السؤال يبقى، كم عادتك الشهرية؟ كم مدة حيضك الشهرية؟ إذا كانت ستة أيام وانقطع الدم اغتسل وصلي، والصفرة والقدرة بعد مدة الحيض لا اعتبار لها. كنا شقة جديدة وأخبار زوجة قبلة وصلينا على دين قبلة عامة، بعد اكتشفنا قبلة خطأ، ليس عليك استأنيف الصواب فيما هو هذا. يا حفصة تسأل عن ملك اليمين لي بس الأيام دي، وخليك في حالك يا حفصة. لا أعلم هل موجودات ولا لا. تعزية النصارى معاملة بالمثل، يا تعزية بكلمة لا تأثر فيها، قل الله يصدرك ويعوضك خير، كلام طيب زي كده. أخرج زكاة الفطر مالا لم يقل بها جمهور العلماء، هل يجوز إخراج الزكاة وتقسيمها دقيق وثمر؟ لا، كل مع الصناف التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من قط، صاع من زبيب، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من قط، صاع من تمر. بهذا القدر أشتري سئلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى دعوني أستجب لكم، بقوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وبأكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وورد بإسناد في انقطاع من طريق ابن بريدة عن عائشة أن النبي سئل وسألت عائشة ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب جميعا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بقي 6 دقائق. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قطعنا الآية استغفر الله. عموما نواصل حتى تنتهي الدقائق 6 إن شاء الله. حديث من طلب 10 آيات و100 آية والمقنطرين لا يصح. الحجاب أم الخمار أفضل؟ الحجاب ماذا تقصدين؟ تغطية الوجه أفضل أو كشفه؟ تغطية الوجه أفضل. حبك الله يا هاني العربي. أميرة حسين التليفون معروف 0-1-5-3-3-3-8-3 ورسالة على الهاتف وجزاكم الله خيرا. لكن هل الأولى جزاك الله خيرا أو جزاك الله ألف خير؟ وأيهما الأتبع للسنة؟ أيهما الأتبع للسنة؟ أتبع للسنة جزاك الله خير. قل لي جزاك الله مليار خير سأبتعد جزاك الله مليار خير. السنة أولى. أولادي محوشين 70,000 جنيه ندفع عليهم زكاة. كل ولد وحده كم؟ فهمنا إذا كان كل واحد وحده 70,000 عليهم زكاة طبعا. إذا كان كل واحد نصيبه 10,000 وأنك 7 أولاد لا زكاة فيها. إذا قسنا على مصاد الذهب، الذهب للطبيب طبيب جراحة للضرورة لا بس ضرورات تقدر بقدرها. بحس دوم أن أبي بيكرهني بالرغم من أني متأكد أنه بيفيدنا. شو أعمل؟ أتخلص من هذا المسؤول. استعوز بالله مش ترزي كرهك ليه بس؟ يا أب يكره ابنه صلح نفسك. نعم قد يكون هناك أب يكره ابنه إذا كان الأب كافرا والابن مسلما. لأن لم تنتهي لأرجو منك أهجرني مالية. أو إذا كان أب فظ غليظ مثلا يرد يرد أن يقرأ الأب وابنه. لكن عموما ما العلامة التي بناء عليها بنيت أنه يكرهك؟ سمسمة سمسمة زيارة القبر تفيد الميت. الرسول كان يزور القبور وقال زور القبور فإن تذكركم الآخرة وكان يزورهم يدعو لهم. وإذا أبلغ لمن الوصية الواجبة يجعلونها للأحفاد يجعلونها للأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم. وهي ليس على مستند شرعي إلا إذا وصى الجد. يبطل صومه يا أبا بكر إذا أتى زوجته المعتكف. عفوا يبطل اعتكافه. على رأي كثيرين من العلماء وقال آخرون يأثم ولكن لا يبطل. هل قيام الليل صلاة فقط؟ لا، صلاة وتلاوة قرآن وذكر لله ودعاء استغفار. القول حسبي الله ونعم الوكيل سمع فرق الأذكار المساء سندعو ضعيف. هل يجوز أن نحمد الله عند العصر أثناء الصلاة؟ نعم يجوز. هل يجوز أن تخرج زكاة المال 10% على فائدة الوديعة وليس على أصل المال؟ لا، زكاة المال على أصل المال مع أرباحه. أما الوديعة في البنوك الربوية حرام. رأيت امرأتي في المنام ما ترقي بعدها. قال الراقي إنها مسحورة. قال لي إن فلان سحرها. من عمل الشيطان في الغالب ولا الشيطان سيفسد عليك وتتهم الناس بالباطل. لست نبيا حتى نقول رؤيتك وحش. مدة الاعتكاف من ناحية الأثر أقله ليلة أو يوم. نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي أو في بنذر. لكن العلماء من يجوز الساعتين والثلاثة كنصوص لا أعلم نصا إلا تعريف الاعتكاف الأصلي ملازمة الشيء والوقوف حوله. يتم الاعتكاف أو لا، لا أستطيع أن أمنعك من إبطال الاعتكاف، لكن لأجل النقص. هل يجوز الصوم إذا خرج المني عند النوم وأنت نائم؟ لا بأس، لا تفطر، عافاك الله يا إبراهيم، عافى الله عنك يا سامي. رجل وكله رجل لإخراج كفارة يمين وهو يخرج طيور حية ماتت، إحداها هل يضمنها؟ يضمنها. وما قال لك اخرج طيور حية؟ أطعم 10 مساكين، جبت طيور حية، طيور حية مش إطعام يعني بشكل من فرقة يعني، أحسن ما تتصل وتتعب نفسك. العقيقة بدعوة الناس للطعام أو توزيع اللحم، كله جائز، حبك الله يا عماد. حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ضعيف، صوب وقفه على حذيفة. ثم هو مؤول بمعنى الاعتكاف إلا، عفوا، الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا حق. هل هناك اعتكاف أحسن من الحرم المكي أو المدني أو الأقصى؟ الاعتكاف أفضل من هذا، ولكن حديث ضعيف. الصواب وقفه على حذيفة بن اليمان من قوله وتوجيهه كما سمعت. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تعمم المساجد. حكم فعل الصف أثناء تعزية أهل الميت في القبر إذا أمن التباهي جاز، لا في المشكلة. التعزية تجوز في البيت وعند القبر، وتجوز في العمل، وتجوز بالهاتف، الأمر في ذلك كل واسع. ما كفارة الخطأ إذا لم يستطع المرء صيام شهرين متتابعين؟ ليس هناك نص، يعني ربنا قال دية مسلمة إلى أهله إلى أن قال فمن لم يجد صيام شهرين، لا يستطيع الدية ولا يستطيع صيام الشهرين، قاتل الخطأ. هل يطعم؟ ما في نص بالإطعام. لذلك اختلف العلماء فقالوا، منهم من قال يطعم الحاقا بالمجامع في رمضان وبالمظاهر، ومنهم من قال هو أعظم من المظاهر وأعظم من المفطر في رمضان، فلا نفتح الباب أمام القائلين بأننا نطعم 60 مسكين، لأن الناس يتسرعون إلى الإطعام، ولو كان الإطعام جائزا لبينه الله. حكم العمل توصيل منازل أكل من بين لحم خنزير، أنت توصل لحم خنزير للمنازل، لا توصل لحم خنزير للمنازل، ولا يجوز لك ذلك. حسام الغندور، بارك الله فيك يا حسام الغندور، إن هذا الأحمر يا حسام. عموما بهذا القدر أجتزي، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وعاول التذكير بالإكثار من الدعاء، لقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، ولقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولقوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد قال الله تعالى: ينزل ربنا إلى سماء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وفي الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، كلكم جاع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسوكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كما قال القائل: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أحمد الله وأثني عليه بما هو الأول، وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادتي، ثم أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكما بالشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.